نفسي تمر ما تسلم. يا حز في نفسي تمر ما تسلم، ما كننا في يوم كنا حبيبين، انت تتجاهل وانا من اتألم عليك، هانت للأسف عشرة سنين. يا حز في نفسي تمر ما تسلم، ما كننا في يوم كنا حبيبين، انت تتجاهل وانا من اتألم عليك، هانت للأسف عشرة سنين. من عادتي ما اشتكي واتكلم، اكتم في صدري اهتي خوفي تبين، بشكي لربي من العنا واتظلم، وانت الندم لا بدي تلقاه بعدين. من عادتي ما اشتكي واتكلم، بس انت وين في دنيتك والوفا وين وين؟